أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مر أبا بكر يصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس؟ فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحبات يوسف. فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى أبو بكر بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. قلنا: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق، ومتى يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر؟ قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. قلنا: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، ومتى يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر يصلي بالناس؟ قال: مر أبا بكر يصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. فلما أحس به أبو بكر ذهب يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أي مكانك؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر. هذه أحاديث أخرى في ما جاء في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه لم يقدر في مرضه صلى الله عليه وسلم أن يخرج فيصلي بالناس، فكان يصلي في بيته صلوات الله وسلامه عليه، فلما وجد في نفسه خفة يقدر على الصلاة خرج وصلى بالناس كما سمعنا في هذا الحديث. هنا في حديث سيدة عائشة وفي حديث أبي موسى مثل هذا الحديث، أنهم أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل عمر هو الذي يصلي بالناس وليس أبو بكر. وكان أبو بكر عظيم البكاء رضي الله عنه، فالسيدة عائشة كانت تخاف أنه إذا صلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشائم الناس بأنه الذي صلى وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر هو الذي يصلي بالناس، وأصر على ذلك صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحاديث كما تقدم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم لدين الناس، لصلاة الناس، وإمام لهم في دينهم، فليكن إماما لهم في دنياهم، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا في الحديث تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر أبا بكر يصلي بالناس، وذكرت مثل الحديث السابق. وفيه قالت: فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس، يعني إن المسلمون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولو تخيلنا المسجد كهذا المسجد وبيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم باب بيته أو باب غرفة عائشة رضي الله عنها على مسجد صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا لأبي بكر وهو في المسجد إنه يؤم الناس ويصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس رضي الله عنه. وهذا كان في الأسبوع أو الأسبوعين اللي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بتذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، يعني في يوم من الأيام وجد أنه يقدر يتحرك يذهب إلى المسجد صلى الله عليه وسلم، والمسجد ليس بعيدا، هو في غرفته في جوار المسجد صلى الله عليه وسلم، هو بينه والمسجد مكانا طويلا. ولذلك ذكر هنا أن أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء حتى جلس إلى جنب أبي بكر. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ورجلاه تخطان في الأرض، معناه أنه متكئ على اثنين مش قادر يحرك رجليه صلى الله عليه وسلم. هو وجد نفسه خفة، كان بيغمى عليه صلى الله عليه وسلم، فوجد نفسه خفة، فقدر أنه يقوم يخرج للناس من بيته إلى المسجد، فاستند إلى اثنين، أحدهما العباس والآخر علي رضي الله عنهما، وخرج وهم كأنهم شاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجلاه تخطان في الأرض. هل هذا واجب عليه أن يخرج في هذه الحالة؟ لا، ليس واجبا عليه أن يخرج، ولكن أحب أن يرى المسلمين صلى الله عليه وسلم، فخرج وأجلساه بجوار أبي بكر رضي الله عنه. تقول هنا في الحديث: حتى جلس إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج أو أخرج جاء وجلس بجوار أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة على ما بلغه أبو بكر رضي الله عنه. في شيء من الفقه هنا، أنه إذا كان الإمام حضر وكان الناس استخلفوا إماما مثلا، هنا هل يجوز الإمام الراتب أنه يتقدم على هذا الإمام ويكمل بالناس الصلاة؟ يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل ألا يفعل، الأفضل ألا يفعل ذلك، لأن ما فيش حد زي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بفرض حصل هذا الشيء، يبقى على ذلك هنا يكمل الصلاة بالناس إزاي؟ يكمل من حيث بلغ الإمام. فهنا في حديث سيدة عائشة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كمل الصلاة بالناس، أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. في حديث لابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حيث بلغ أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا يؤخذ منه فقه شيء آخر غير هذه المسألة. إذا جاء الإمام حضر ولقى الناس قدموا إماما يصلي، الناس خلاص يترك الإمام اللي تقدم، لأن هذا الإمام ولو كان راتبا ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا تحدث بلبلة بين الناس وفتنة بين الناس، يترك من يصلي بالناس ولا يفعل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الإمام كان يصلي بالناس فأحدث الإمام، هنا يأخذ منها فقها في هذا الشيء. الإمام بيصلي بالناس، أرى الفتحة بالناس ودخل في صورة بيقرأها، وبعدين خرج منه ريح رعفة مناخيره سالت دما، حب يخرج من الصلاة، فليخرج وليقدم من وراءه. لذلك لابد اللي خلف الإمام يكونون حفاظ القرآن، حافظ القرآن، والذين يرضى عنهم الناس أن يكونوا أئمة لهم. لذلك مش أي حد يقف وراء الإمام، إلا وراء الإمام من يكون حافظا لكتاب الله، من هو أفقه في دين الله عز وجل، أيضا من يرتضيه الناس، اللي الناس راضين هذا اللي يكون إماما. ما يجيش إنسان عافية كده يقف في هذا المكان يصلي السنة في هذا المكان حسب هو اللي وراء الإمام. فإذا أحدث الإمام خرج يصلي بالناس وناس كرهينه، مش عايزين صلاة هذا الناس. الذي يصلي بالناس والناس يكرهون صلاة لا ترفع صلاته، لا ترفع صلاته فوق رأسه. بعد ذلك الذي يؤم الناس لابد أن يكون الناس يحبونه ويحبون صلاته، يحبون أن يصلوا خلفه. يبقى إلا وراء الإمام من يكون متأهلا لأن تكون يؤم أو يؤم الناس بعد الإمام. الغرض أنه أرى الإمام بالناس الفتحة ودخل في صورة قرأها وأحدث الإمام وخرج من الصلاة، يقدم اللي وراء. اللي وراء يعمل إيه الآن؟ يكمل من حيث وصل الإمام، يكمل. طيب ما عرفش يكمل من حيث وصل الإمام، الإمام قرأ بالناس الفاتحة خلاص، يبقى هذا ممكن يكبر ويركع ويكمل الصلاة ذلك، أو يقرأ سورة أخرى. ولكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكمل من حيث بلغ أبو بكر رضي الله عنه. هنا نقطة ثانية، إنه هل قراءة الفاتحة خلف الإمام واجبة؟ هل قراءة الفاتحة خلف الإمام واجبة؟ هنا كان أبو بكر يصلي بالناس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن عباس أنه قرأ من حيث بلغ الإمام، من حيث بلغ أبو بكر رضي الله عنه. إذا قرأ من حيث بلغ أبو بكر، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ماجه، وهو حديث إسناده في مسند أحمد صحيح، حسنه الألباني عند ابن ماجه. فالغرض نقطة قرأ من حيث بلغ أبو بكر رضي الله عنه. يبقى هنا فرضنا إن أبو بكر الصديق كان خلص الفاتحة ودخل، وهذا المعود فتح ما تاخدش وقت طويل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أرسل إن هم يصلي بهم أبو بكر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي وجاء، كان أبو بكر قرأ، فمن حيث بلغ أبو بكر. طيب خلص أبو بكر الفاتحة فقرأ من حيث بلغ، يبقى هنا الإمام قراءته للناس قراءة، قراءة الإمام للناس قراءة. يبقى على ذلك هنا لو كان فرضا أن يبدأ من جديد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو ابن عباس فقرأ بالفاتحة وقرأ بالناس، ولكن كونه يشير قرأ من حيث بلغ أبو بكر رضي الله عنه معناه أنه أبو بكر أغنى فيما قرأه فلا يلزم الإعادة. فيؤخذ منها أنه إذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية ولم يعطي المأمون فرصة القراءة كان قراءته لهم قراءة ولا يلزمهم أن يعيدوا قراءة الفاتحة. كذلك إذا جاء إنسان متخلفا عن الصلاة وأدرك الإمام في آخر صلاته وهو حيكبر للركوع فليكبر وليركع مع الإمام وتكون له هذه ركعة كما جاء في حديث أبي بكر حين قدم للصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع وأدرك الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زادك الله حرصا ولا تعود يعني للجري إلى الصلاة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الركعة، فدل على أن قراءة الإمام للمأمومين قراءة، هذا في الصلاة الجهرية. وكذلك في الصلاة السرية في حالة ما إذا أدركوا الإمام وهو راكع فأغنى عنهم عن القيام الأول والقراءة فلا يلزمهم أن يأتوا بركعة مكان هذه الركعة. هنا برضو في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا بجوار أبي بكر، وده آخر فعله صلى الله عليه وسلم، آخر صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. جاء عنه أنه مريض صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك مرة جحشت ساقه كان راكب على البغلة وحصل شيء أنه اتزنأت البغلة في شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأن رجله جحشت بين البغلة وبين الأرض أو بينه وبين الحائط صلوات الله وسلامه عليه، فصلى قاعدا صلى قاعدا، ومن وراءه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يقعدوا، وقال بعد صلاته إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، قال لهم ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم فصلوا قعودا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو قاعد وهم قعود خلفه، فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. فأخذ من هذا البعض من أهل العلم منه الإمام أحمد وابن المنذر وغيرهم أنه إذا صلى الإمام قاعدا من مرض فليصلي من خلفه قعودا، يلزمهم ذلك أن يصلوا قعودا. لكن ذهب الجمهور إلى أنه لا ما يلزمش هذا الشيء، ليه؟ قالوا هذا آخر فعل صلى الله عليه وسلم، آخر أفعاله صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل في آخر حياته، آخر صلى الله عليه وسلم الناس صلى قاعدا والناس خلفه قيام صلى الله عليه وسلم، دل على أن الأمر الأول أنه يجب ذلك هذا منسوخ، نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم، فلا يجب ذلك أنه يصلوا خلف الإمام قعودا، ولكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد والناس خلفه قيام يأتمون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا قد يقال ان طيب ما البعض من الائمه قالوا ان الناس كانوا ياتمون بابي بكر او بكر كان قائما، يبقى على ذلك امامه الناس بابي بكر رضي الله عنه، نقول ولو كان ذلك فابو بكر ياتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي قاعد صلى الله عليه وسلم، والحقيقه في النهايه ان الكل ياتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. اي ما يعني ايه ياتمون بابي بكر؟ هل الكل كان ياتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يصلي بهم؟ فالقول بانهم كانوا ياتمون بابي بكر او بكر قائم هذا شيء من التكلف في الجمع بين الاحاديث او محاولات الجمع، وأولى ما يقال إن ما كان في الأول كان أمرا ونسخ هذا الأمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونوا أمرا واجبا أن يفعلوا هذا نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزمهم ولا يجب عليهم ذلك. ذهب البعض من الأئمة كالإمام أحمد إلى الجامع بين الحديثين فقال إنه إذا بدأ الإمام الصلاة قائمة ثم قعد فيفضل من خلفه قيام، ولكن إذا بدأ الصلاة وهو قاعد فليصلوا قعودا خلفه عملا بحديث الأمر. فهذا الجمع اللي قاله الإمام أحمد يعني له وجهة، وإن كان الصواب ما عليه الجمهور، لأنه حقيقة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته بما هو قاعد صلى الله عليه وسلم، فبدأ صلاة بما هو قاعد الذي بدأ بهم أبو بكر، والآن انتهت إمامة أبو بكر وصار الإمام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ صلاته وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك إذا كان الإمام يصلي بناس وهو قاعد من عذر من الأعذار صلى الناس خلفه قيامة، صلوا خلفه قيامة ولا يجب عليهم القعود، وهذا الأرجح من حيث الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته فعل هذا الشيء عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم أن يقعد. من الأحاديث حديث لعبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا دماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا دماء في المخضب، فذهب لينوء فغشي عليه قالت: والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، كان دي في صلاة العشاء. في صلاة العشاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بلغ به مرض ضرر شديدة بقدرش يقوم يغمى عليه صلى الله عليه وسلم إذا وقف، فأراد يقوم يصلي بالناس ما قدرش فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق سألهم أصلى الناس؟ ناس لا، انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في غير مرض ينتظروا لغاية نصف الليل في صلاة العشاء، فكيف في مرضه صلى الله عليه وسلم؟ فانتظروا مرة واثنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيغمى عليه، يقوم فيغمى عليه صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يغتسل، فدل على أنه يستحب لمن أغمي عليه أن يغتسل ولا يدب، ولا يدب هذا الشيء، أن الاغتسال للإغماء ليس اغتسال من جنابة وليس اغتسال من الأشياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعله إما ليفيق عليه الصلاة والسلام كالعادة الإنسان يدوخ يحط دماغه تحت الحنفية عشان يفوق، أو أنه مع شدة تعبه احتاج صلى الله عليه وسلم أنه مرة واثنين يفوق فيغتسل مرة واثنين صلى الله عليه وسلم، فلما لم يقدر أمرهم أن يجعلوا أبا بكر يصلي بالناس. برضو فيها الحرص على صلاة الجماعة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، لكن هذا ليس واجبا، وربنا يقول ليس ولا على المريض حرج، المريض معذور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وإمام المسلمين صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم و بيته في المسجد صلى الله عليه وسلم، فهو يخرج من بيته يريد أن يصلي بينه المسلمين خطوة هو في بيته وهم في المسجد صلى الله عليه وسلم، لذلك يحب أن يخرج فيصلي ومع ذلك لم يقدر عليه الصلاة والسلام. تقول هنا عائشة رضي الله عنها: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، كأنه في يوم آخر بقى أن وجد في نفسه خفة فخرج بالناس صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، فلما رأاه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه ألا يتأخر وأمرهما فأجلساه يعني العباس وعلي رضي الله عنهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدة. هذا حديث آخر، وفيه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قاعدا عليه الصلاة والسلام. في رواية للحديث أنه فخرج أبو بكر يصلي بالناس ووجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما رآه الناس سبحوا، فأراد أبو بكر أو ذهب يتأخر فأومى إليه أن مكانك، النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أن مكانك، وهنا أيضا فيه إنه الأدب، أدب أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم و أراد أنه يجعل أبي بكر يصلي بالناس، وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء بعض أصحابه، وجاء عنه في الحديث أنه لا يموت نبي حتى يصلي خلف واحد من أمته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمرة صلى بالناس خلف عبد الرحمن بن عوف، مرة من المرات صلى خلف، وهنا خلف أبي بكر الصديق، ثم تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في قصة عبد الرحمن بن عوف ما تأخرش عبد الرحمن بن عوف كمل الصلاة بالناس، والبعض يذكر أنه لعل عبد الرحمن بن عوف كان سبق في الصلاة، يعني كأنه صلي كانوا في سفر وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الرحمن قدمه فصلى بالناس، فكأنه صلى ركعة من ركعتين، وفي الركعة الثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه الصلاة. لكن هنا أبو بكر الصديق أراد أنه يتأخر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظل مكانه وجلس بجواره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: وقام أبو بكر عن يمينه، وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، يعني أن أبو بكر الصديق كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجعه مع الناس، ولكن تركه عن يمينه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم الإمام هو عن يسار أبي بكر، أبو بكر عن يمينه والناس خلفه يأتمون بالنبي صلى الله وسلامه عليه. هنا جملة الأحاديث فيها بيان الحرص على صلاة الجماعة، إن الإنسان يحرص عليها إلا أن يكون من أصحاب الأعذار، زي ما ذكر الفقهاء أعذار ترك صلاة الجماعة، كالإنسان الذي يكون مريضا، كالإنسان الذي يغمى عليه، كالإنسان الذي يكون نائما فتفوته الصلاة بسبب النوم، كالإنسان الذي نسي ففتته الصلاة، كوجود البرد الشديد، المطر الشديد، الواحد اللي يكون في الأرض، إنسان الذي هو مريض يخشى من الخروج فيزداد عليه مرضه، يبقى هنا أعذار لترك صلاة الجماعة كما درسناها في الفقه. يقول لنا الإمام النووي في هذا الحديث فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وترجيح لأبي بكر الصديق على جميع الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أحدا آخر غير أبي بكر هو الذي يتقدم بالناس في الصلاة. منها أيضا أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم، ولا يستخلف إلا أفضله، ولا يستخلف إلا أفضل الناس، يعني الذي إذا تأخر الإمام كان له عذر من الأعذار جعل من يصلي بالناس أعلمهم بكتاب الله عز وجل، أحفظهم بكتاب الله، أعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيها فضيلة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعد أبي بكر، لأنه في الحديث أن أبا بكر أشار لعمر أنه يتقدم فيصلي بالناس، فلولا فضيلة عمر لما أشار إليه أبو بكر أنه يتقدم بالناس. وأيضا أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر لو كان في حد تاني زي أبو بكر الصديق أو بعد أبو بكر أشاروا عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الإشارة على النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بدلا من أبي بكر، وأبو بكر أشار لعمر أنه يتقدم للناس ولكن أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر رضي الله عنه. منها أيضا أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة لا يقبلها بل يدعها لمن هو أفضل منه، يعني أخذ من أن أبا بكر الصديق عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه خليك مكانك صلي أنت إمام وأنا أكون خلفك، فرفض أبو بكر في بعض الروايات أنه رفع يديه، يعني حمد الله أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يصلح لذلك وتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا منها جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والفتنة، لأنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، وجاء الأمر أبي بكر صلي بالناس، فأبو بكر قال لعمر صلي أنت بالناس، صلي أنت بالناس، فكأنه تواضع أبو بكر في نفسه وجد كأنه يرى أن عمر أفضل من صلي أنت بالناس، فرفض عمر رضي الله عنه وقال أنت أحق بذلك، أنت أحق بذلك، وفعلا هذا الصحيح أن أبو بكر أحق بذلك. ففي مدح عمر لأبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق ليس كغيره الذي يخشى عليه الإعجاب فقال له ذلك وما قالوش أبو بكر شيئا في ذلك، فيه جواز مدح الفاضل إذا لم يخشى عليه العجب بنفسه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.